حذر من تلبيس الحق بالباطل بقوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال العلامة السعدي: لبس الحق بالباطل خلطه أن يخلط الحق بالباطل وأن يكتم الحق، فهذا كله من التلبيس المحرم. وتلبيس الحق بالباطل سنة كتابية وطريقة يهودية. قال الله في كتابه الكريم: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الله في كتابه الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال سبحانه: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وقال سبحانه: إن الذين كفروا، أو وقال سبحانه مبينا طريقة أهل الكتاب في كتم الحق وأن هذه الطريقة لعن أصحابها: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فاليهود لبسوا الحق بالباطل والنصارى لبسوا الحق بالباطل. ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من اليهود وامرأة أو أتي برجل من اليهود وامرأة قد زنيا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لليهود: ما تصنعون بهما؟ قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال: فجاءوا وقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعور اقرأ. قال: فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه. قال له: ارفع يدك، وإذا آية الرجم تلوح. فقالوا: يا محمد، إن عليهم الرجم ولكننا نكاتمه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. قال: فرأيته يجانئ عليها بالحجارة. الشاهد أنهم غطوا على الحق ولبسوا وغطوا وحرفوا التوراة والإنجيل. فالتلبيس سنة يهودية، وكذلك فعل المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي بداية دعوته، فيأتي الرجل من أطراف الأرض يريد الإسلام، فما يدخل مكة إلا وقد حشى أذنه بالقطن لكي لا يسمع كلام محمد. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وهو من أزد شنوة، فسمع بعض أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون وكان يرقي من الريح، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن ثلاث مرات، فقال والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء ولقد بلغنا ناؤوس البحر. قال ما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، امدد يدك وبايعك، وبايعه على الإسلام. فقال له النبي وعلى قومك؟ قال وعلى قومي، وقد جاء يرقي النبي من السحر من الجنون من شدة تلبيس أهل الكفر تلبيس الحق بالباطل. وكذلك الخوارج لم يسلم منهم عثمان في هذا التلبيس وفي المكر والخداع، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان ابن موهوب قال جاء رجل من مصر حاجا إلى بيت الله الحرام، فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ قالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك فحدثني، هل تعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال له ابن عمر نعم. قال هل تعلم أن عثمان لم يشهد بدرا، تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال هل تعلم أن عثمان تغيب عن بيعة الرضوان ولم يشهدها؟ قال نعم. ثم صاح الرجل الله أكبر الله أكبر، قد ظفر بما في نفسه من الخروج على عثمان. فقال له ابن عمر ارجع أبين لك. قال أما أحد، أما فرار عثمان من أحد فأشهد أن الله قد غفر له وعفى عنه. قال وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر من حضر بدرا. قال: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فما كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان، ولو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه، وما عقدت البيعة إلا من أجل عثمان. وكانت بيعة عثمان أفضل بيعة من الصحابة كلهم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده وقال: هذه لعثمان، هذه بيعة عثمان. وضع يده الشريفة، يمينه الشريفة، وبايع بها لعثمان. نعم يا أيها الناس، فلا يجوز تلبيس الحق بالباطل، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذم أهل الكتاب وأنزل فيهم الآيات البينات وذم من صنع هذا، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب بالحق وأنزل البينات بالحق وأرسل الرسل بالحق، ومع ذلك الكفار يجادلون ليدحضوا به الحق، أي يجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فإن الإسلام قد يشوه من كثير من المبطلين، وإن الإسلام قد يشوه من كثير من الذين يلبسون على الناس في دينهم ويلبسون على الناس في أمر دينهم الذي هو ظاهر كظهور الشمس. قال الله في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون. وإن من تلبيس الحق بالباطل يكون ناتجا عن قلة العلم، عن عدم العلم والعمل. أما العلم فما وقع لعباد النصارى من التلبيس، قال الله في كتابه الكريم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وأما عدم العمل فما وقع لليهود، قال الله في كتابه الكريم: فويل للمشركين الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، يقولون هذا من عند الله، تلبيسا على الناس، تلبيسا على دعوة الرسل، تلبيسا على أهل الحق. نعم أيها الناس، فينبغي للمسلم أن يحذر من أهل التلبيس، فإنهم في زمن النبي لبسوا لما أرسل الله رسوله، قالوا: لماذا يرسل الرسالة لهذا الرجل؟ لماذا ما يكون هذا النبي ملك؟ لماذا هذا النبي يمشي بالأسواق؟ قال الله في كتابه الكريم: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، ما يلبسون. وهكذا يا أمة الإسلام، ما صنع المنافقون برسول الله لما خرج إلى غزوة تبوك وقد أعدوا تلبيسا ورفعوا راية من رايات الكفر وأظهروا لافتة من لافتات الكفر وبنوا مسجدا وقالوا: تعال صل لنا فيه. فوعدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي فيه أثناء رجوعه من تبوك، وعندما رجع من تبوك فذحهم الله وبور مكرهم وجعلهم عبرة لمن اعتبر، وبور تلبيسهم على المسلمين. قال الله في كتابه الكريم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، ومن صور تلبيس الحق بالباطل ضعف الولاء والبراء بحجة المداراة والمداهنة والتمييع في الولاء والبراء بحجة التسامح في الدين، وفرق بين المداراة والمداهنة. المداراة مأمور بها من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح ولين الكلام وترك الإغلاظ في القول. فلقد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: اذنوا له بإساخ العشيرة. فلما دخل عليه ألان له الكلام. وأما المداهنة في دين الإسلام فهذا محرم، لا يجوز أن تداهن أهل البدع وأهل الضلال. ومن صور تلبيس الحق بالباطل إظهار الكفر وإظهار البدع وإظهار المعاصي بلافتات إسلامية وأسماء ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. فتجد من الملبسين من يسمي الديمقراطية ديمقراطية إسلامية، وأمرهم شورى بينهم: حزب الله، أنصار الله، أنصار الشريعة، أسماء ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب تلبيسا على المسلمين. يحولون الأغاني إلى أناشيد ويسمونها أناشيد إسلامية، وهذا من التلبيس على المسلمين ومن الخداع والمكر. فإن الحق ظاهر، الحق ظاهر، الحق هو الله، الحق هو رسول الله، الحق هو دين الإسلام، الحق هو شريعة الإسلام، الحق هو القرآن. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. ودعوة أهل السنة دعوة حق، دعوة ظاهرة، ظاهرها كباطنها، دعوة ليس فيها تلبيس، دعوة ليس فيها خروج على الحكام، دعوة ليس فيها جلسات سرية، دعوة ظاهرة كظهور الشمس في رابعة النهار. هذا الدين ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. فلا يجوز تعمية الحق على الناس، ولا يجوز كتمان الحق، ولا يجوز تلبيس الحق بالباطل، فإن الله سبحانه وتعالى هو الحق، وهو الذي يهدي إلى الحق، وهو الذي أمر بالحق، وهو الذي أرسل الرسل بالحق، وهو الذي أنزل الكتاب بالحق، وهو الذي بيّن لنا الصراط المستقيم. فعلينا أن نتمسك وأن نحذر الطرق الملتوية، طرق التلبيس والخداع والضلال باسم الحق، وهو تغطية على الحق، طرق باطل، طرق ملتوية، طرق تلبيس، طرق ضلال يغطون بها الحق، والحق كالشمس في رابعة النهار. والله سبحانه وتعالى قد حفظ الحق بالطائفة المنصورة، كما جاء في مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك، والحمد لله.